بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أتممنا بفضل الله ومنه بالأمس يعني نواقض الإسلام، واليوم نراجع من الناقض السادس إلى العاشر. نعم، ما يستفاد من هذا ما ذكر المصنف رحمه الله؟ نعم، أن المستهزئ يكفر كائنا من كان، سواء استهزأ بالله أو بآياته، سواء كانت آيات شرعية أو كونية، أو ويشمل كل رسول من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، غيره. ماذا أخذنا في هذا المسألة؟ نعم، هل تقبل توبة المستهزئ أم لا؟ المسألة هذه فيها قولان. القول الأول عند الحنابلة أن لا تقبل توبته وعلينا أن نقتله، والله سبحانه وتعالى أعلم بتوبته. القول الثاني تقبل توبته بثلاث شروط. الأول، نعم، أن يثني على الله سبحانه وتعالى، والثاني أن يتبرأ مما قال، وأن نعلم صدق توبته. تمام، غيره. نعم، أي نعم، تقدم معنا أن الكفر كفران: كفر إعراض وكفر معارضة. إعراض مثل أبو طالب لا يدخل في الدين لكن لا يسب ولا يتعرض له، وكفر معارضة أنه يعارض ويسب ويشتم ويحارب مثل أبو جهل. طيب، والمستهزئ كفر كفر معارضة. نعم. طيب، وقلنا فتوى اللجنة الدائمة عندنا أن المسألة إذا كانت واضحة بينة، سب الرب أو الدين أو النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكفر. وإن كانت مسألة محتملة، مثلا ذكر حديث أو كذا وضحك بعض الناس ينبه، فإن تاب تركنا وإن أصر كفرنا. طيب، غيره. الذي يسمع السب والاستهزاء قلنا إما ينكر كما أنكر عوف رضي الله عنه كما سيأتي معنا في الحديث سبب نزول الآية، أو ينصرف. وإن بقي ولم ينكر فحكم حكم المستهزئ. والدليل: وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. طيب، نعم. السابع، السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، تفضل. لماذا؟ لأنه لا يمكن يتأتى للساحر إلا عن طريق الكفر بالله سبحانه وتعالى كفر أكبر، وما يعلمنا من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله، نسأل الله السلام والعافية. قال سواء فعله أو رضي به، نعم، من سحر أو سحر له. وهذا فيه أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يرى أن السحر نوع واحد فقط، وأن الساحر يكفر وأن يقتل ولا يستتاب، نعم. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم نعم نعم، إذا اعتقد وأراد أن الكفار يظهروا على المسلمين ظهور يكون به نعم تقوية شوكة الكفار نعم على المسلمين، فإذا اعتقد هذا كفر، نعم. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، نعم. نعم أي نعم، وجد من يصحح ما عليه اليهود والنصارى وغيرهم وقالوا هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم لا تقول عنهم كفار، لماذا؟ لهذه الحجة الباطلة، نعم. طيب كيف نرد عليهم؟ نعم نعم، أن النبي كان يبعث إلى قوم خاصة وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، ولا يستطيع أحد أن يتخلف عن شريعته عليه الصلاة والسلام، فكل من بلغته الدعوة ولم يسلم فهو كافر، بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، وكان يهودي أو نصراني وغيره. الثاني نعم أي نعم، أن هناك أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وهذا يتبع المتشابه ويترك المحكم، ومنها قول الله سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إذا دين باطل. طيب وقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لا أسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لكان من أهل النار. الثالث نعم، نقول أثبت لنا هذه القصة أولا، صحيح؟ نعم، من قال لنا أن الخضر نعم تخلف عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام؟ ثانيا لو ثبت هذا فليس بحجة لأن هذا شرع من قبلنا. طيب نعم، إذن كل من بلغته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان، نعم. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، نعم. وقلنا هذا إعراض بالكلية، لا يتعلم الدين ولا يعمل به، نعم. طيب بعد ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، نعم. ما معنى هذا الكلام من الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب؟ ما شاء الله، لا الهازل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنها الردة، نسأل الله السلام العافية. وقل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الهازل والجاد والخائف، قلنا يعني بالخائف هنا لا المكره، لا يقصد الخائف يخاف على ماله أو سلطانه أو جاهه أو قال شحة بكذا سوف يأتي معنا إن شاء الله في كشف الشبهات. طيب لم يستثني إلا المكره، والإكراه قلنا له شروط. الأول أن يكون مكره خرج به، إذا كان غير مكره مثل الخائف هذا. طيب الثاني أن لا يتعدى، فإذا أكره على سب مثلا واحد وتعدى لأكثر من واحد فهذا كفر، لأن أكره على واحد. طيب الثالث أن يعرض ما استطاع. الرابع أي نعم إلا من أكره وقلبه مطمئن، لأنه ما أحد يكره على عمل القلب. الخامس فيه تعدي وإفساد على غيره أو يكون به ضلال الناس، قلنا كما مثلنا بفتنة الإمام أحمد رحمه الله، أو مثلا أكره على قتل إنسان فمن أجل أن يبقي على حياته قال يزهق حياة الآخرين، هذا ما يصح، ليس بمكره صحيح. وقلنا أن أحمد هناك في زمن أحمد رحمه الله من كان مكره بالقول بخلق القرآن، لكن أحمد لا. لماذا؟ لأنه يتعدى إلى غيره، ولو قال أحمد بالإكراه لظلت الأمة من خلفه. نعم، ولذلك سموا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. نعم. وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا استفاد من هذا؟ نعم، أي نعم، هذا دليل أن الإمام محمد بن الوهاب أي نعم يرى أن النواقض غير محصورة بعشرة، لكن ذكر أعظم هذه النواقض، وقلنا هذا من حسن التعليم، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها السلف ومنها المصنف رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. درسنا إن شاء الله يكون السبت، نتشاور إما أن نعيد الأصول الثلاثة أو نبحث عن كتاب ندرس إن شاء الله. نعم إن شاء الله يكون السبت. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.